حج رسول الله وزار كعبتنا هكذا حج رسول الله. حج رسول الله برنامج نتعرف فيه على كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطرقت لبى وسعى وأتى هكذا حج رسول الله صور مشرقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. ونعم القدوة للناس ودليل وأجل منار. ونعم القدوة للناس ودليل هكذا حج رسول الله. طاف وقد لبى وسعى وأتى